أحسن الله إليكم. تقول إذا أخذت من أبي بعض من المال دون علمه هل هذا حرام؟ علما أنه لا يمانع من ذلك إن كان المال قليلا من الريال إلى العشرة مثلا. الجواب هذا مبدأ ما يجوز، فالواجب عليك إخبار الوالد بمقدار ما تأخذين ما ستأخذين، ما هو بمقدار ما أخذتي، لأن بعض الناس يسوي الشيء وبعد ذلك يستأذن، فالاستئذان يجب قبل أخذ الشيء. لكن لو فرض أن ما حصل استئذان قبل أخذ الشيء فيستأذن بعد أخذه، يستأذن بعد أخذه. لكن إذا كان الأب مقصر فيما يجب عليه نحو هذه المرأة وأرادت أن تأخذ منه ما يسد هذه الحاجة ويكون أداء للواجب، فهذا ليس في أخذه بأس، وبالله التوفيق.